أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم Thank you. إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي يا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم صابرة يغلب مئتين فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين

لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي يا قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يا أيها النبي قل لمن الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يؤتكم خيرا مما

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والذين آمنوا من بعد وهاجروا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء الله أكبر الله أكبر لا لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله.